السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتابه سير أعلام النبلاء: روح بن زنباع بن راوح بن سلامة الأمير الشريف أبو زرعة الجذامي الفلسطيني سيد قوم، وكان شبه الوزير للخليفة عبد الملك. روى عن أبيه وله صحبة، وعن تميم الداري وعبادة بن الصامت، وعنه ابنه روح بن روح وشرحبيل بن مسلم وعبادة بن نسي وآخرون. وله دار بدمشق في البزوريين، ولي جند فلسطين ليزيد، وكان يوم مرج راهط مع مروان، وقد وهم مسلم وقال له صحبة، وإنما صحبة الأبيه. روى ضمرة عن شيخ له قال: كان روح بن زنباع إذا خرج من الحمام أعتق رقبة. قال ابن زبر: توفي سنة 84. قلت: وصدوق، وما وقع له شيء في الكتب الستة، وحديثه قليل. اقرأ أبو عمر. أحسن الله المسلمين. طب إليه قال ابن أم برث عبد برثن الرحمن بن آدم البصري الأمير عبد الرحمن بن آدم البصري صاحب برثن السقاية ابن أم برث برثن بضمتين. ابن أم برث عبد الرحمن بن آدم البصري الأمير عبد الرحمن بن آدم البصري صاحب السقاية هو عبد الرحمن بن أم برث لعله ابن ملاعنة وآدم هنا هو أبونا عليه السلام وقيل عبد الرحمن بن برثم ابن برث نقيل عبد الرحمن مولى أم برث من جلة التابعين روى عن أبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو برثن وعنه وابن برث نعم سيد برثن وابن برثم، يعني بالميم والنون يعني. النقيل الأولى برثم بالميم وابن برثم برث بالنون اي نعم. الأولى بالميم والثانية بالنون صلى الله عليه وقيل عبد الرحمن مولى ام برث من جله التابعين روى عن ابي هريره وجابر عبد الله بن عمرو وعنه ابو العلي الرياحي وهو من طبقته وقتاده وسليمان التيمي وعوف الاعرابي. قال المدائني استعمل عبيد الله بن زياد ابن ام برث ثم غضب عليه وغرمه 100,000 فخرج الى يزيد قال: فنزلت على مرحله من دمشق وضرب لي خباء وحجره فإذا كلب دخل في عنقه طوق من ذهب فأخذته وطالع فارس فهبته وأنزلته فلم ألبث أن توافعت الخيل فإذا هو يزيد بن معاوية فقلت لي فقال لي بعدما صلى من أنت فأخبرته فقال إن شئت كتبت لك هنا وإن شئت دخلت قلت بل تكتب لي من مكاني قال وأمر بأن ترد علي 100,000 فرجعت قال وأعتق هناك 30 مملوكا وكان يتأله وقال المدائني رمى عبدا له بسفود فأخطأه وأصاب ولده فنتر دماغه فخاف الغلام فنتر دماغه فخاف الغلام فقال اذهب فأنت حر فلو قتلتك لكنت هلكت ولأني كنت متعمدا وأصبت ابني خطأ ثم عمي عبد الرحمن بعد ومرض وقيل كانت أمه تعمل الطب وتخالط نساء ابن زياد فالتقطت هذا وربته مات في خلافة عبد الرحمن بن مروان وهو ثقة أبو رجاء العطاروي عمران بن ملحان الإمام الكبير شيخ الإسلام عمران بن ملحان التميمي البصري من كبار المخضرمين أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم أورده أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب وقيل إنه رأى أبا بكر الصديق حدث عن عمر وعلي وعمران بن حصين وعبد الله بن عباس وسمرة بن جندب وأبي موسى الأشعري وتلقن عليه القرآن ثم عرضه على ابن عباس وهو أسن من ابن عباس وكان خيرا تلاء لكتاب الله قرأ عليه أبو الأشهب العطاردي وغيره وحدث عنه أيوب وابن عون وعوف الأعرابي وسعيد بن أبي عروبة وسلم بن زرير وصخر بن جويرية ومهدي بن ميمون وخلق كثير قال جرير بن حازم سمعته يقول هربنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما طعم الدم قال حلو قال الأصمعي حدثنا أبو عمرو بن العلاء قلت لأبي رجاء ما تذكر قال أذكر قتل بسطام ثم أنشد وخر على الآلات وخر على الآلات ولم يوسد كأن جبينه سيف ثقيل ثم قال الأصمعي قتل بسطام قبل الإسلام بقليل أبو سلمة خر المنقري على الآلات لم يوسد. وخر على الآلاءة لم يوسد، كأن جبينه سيف ثقيل. ثم قال الأصمعي: قتل بسطامه قبل الإسلام بقليل. أبو سلمة المنقري قال: حدثنا أبو الحارث الكرماني وكان ثقة قال: سمعت أبا رجاء يقول: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم. الكرماني. كسر. قال: حدثنا أبو الحارث الكرماني وكان ثقة قال: سمعت أبا رجاء يقول: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أمرض، ولم أر ناسا كانوا أضل من العرب، كانوا يجيئون بالشاة البيضاء فيعبدونها فيختلسها الذئب فيأخذون أخرى مكانها يعبدونها، وإذا رأوا صخرة حسنة جاءوا بها وصلوا إليها، فإذا رأوا أحسن منها رموها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ارعى الابل على اهلي، فلما سمعنا بخروجي لحقنا بمسيلمه. وقيل ان اسم ابي رجاء العطردي عمران بن تيم، وبنو عطارد بطن من تميم، وكان ابو رجاء فيما قيل يخضب راسه دون لحيته. قال ابن الاعرابي: كان ابو رجاء عابدا كثير الصلاه وتلاوه القران، كان يقول: ما اسى على شيء من الدنيا الا ان اعفر في التراب وجهي كل يوم 5 مرات. قال ابن عبد البر: كان رجلا فيه غفله وله عباده عمرا طويلا أزيد من 120 سنة. ذكر الهيثم بن عدي الكرمان عن أبي. بالكسر، نعم الكرمان بالكسر وقيل بالفتح. نعم عليك. قال: ذكر الهيثمي بن عدي عن ابي بكر بن عياش انه قال: اجتمع في جنازه ابي رجاء الحسن البصري والفرزدق، فقال الفرزدق: يا ابا سعيد، يقول الناس اجتمعا في هذه الجنازه خير الناس وشرهم. فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم، ولكن ما اعددت لهذا اليوم يا ابا فراس؟ قال: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعبده، رسول الله وعبده ورسوله. ثم انصرف وقال: الم ترى ان الناس مات كبيرهم وقد كان قبل البعث بعث محمد، فلم يغن عنه عيش 70 حجة و60 لما بات غير موسد، إلى حفرة غبراء يكره وردها ووردها سوى أنها مثوى وضيع وسيدي، ولو كان طول العمر يخلد واحدا فيدفع عنه عيب عمر عمر دي لكان الذي راحوا به يحملونه مقيما، ولكن ليس حي بمخلد، نروح ونغدو والحتوف أمامنا يضعن بنا حتف الردى كل مرصدي. اخبرنا اسحاق بن طارق قال انبانا ابن خليل قال انبانا احمد بن محمد قال انبانا الحداد قال انبانا ابو نعيم قال انبانا احمد بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو العباس السراج قال حدثنا المفضل بن غسان قال حدثنا وهب بن جرير عن ابيه انه قال: سمعت ابا رجاء يقول: بلغنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ماء لنا يقال له سند، فانطلقنا نحو الشجره هاربين بعيالنا، فبين انا اسوق القوم اذ وجدت كراع ظبي فاخذته، فاتيت المراه فقلت: هل عندك شعر؟ فقالت: قد كان في وعاء لنا شعير، هل عندك شعير؟ فقالت: قد كان في وعاء لنا عام اول شيء من الشعير، فما ادري بقي منه شيء ام لا، فاخذته فنفضته فاستخرجت منه ملء كف من شعير ورضخته بين حجرين والقيته والكراع في برمه لنا، ثم قمت الى بعير ففصدته اناء من دم واوقدت تحته، ثم اخذت عودا فلبكته به لبكا شديدا حتى انضجته ثم اكلنا. فقال له رجل: وكيف طعم الدم؟ قال: حلو. محرز بن عون قال: حدثنا يوسف بن عطية عن أبيه قال: دخلت على أبي رجاء فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان لنا صنم مدور، فحملناه على قتب وتحولنا ففقدنا الحجر، وانسل فوقع في رمل فرجعنا في طلبه، فإذا هو في رمل قد غاب فيه، فاستخرجته، فكان ذلك أول إسلامي، فقلت: إن إلها لم أولا يمتنع من أولا فكان ذلك أول إسلامي، فقلت: إن إلها لم يمتنع من تراب يغيب فيه لإله سوء، فإن العنز لتمنع حياها بذنبها، فكان ذلك أول إسلامي. فرجعت إلى المدينة وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمارة المعولي: سمعت أبا رجاء يقول: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده، وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده. قال أبو الأشهب: كان أبو رجاء العطاردي يختم بنا في قيام لكل 10 أيام. قال ابن عبد البر وغيره: مات أبو رجاء سنة 500 وله أزيد من 120 سنة. وقال غير واحد من المؤرخين: مات سنة 700. وقيل سنة ثمان الأسد بن هلال أبو سلام المحاربي الكوفي من كبراء التابعين أدرك أيام الجاهلية، وقد حدث عن عمر ومعاذ وابن مسعود وأبي هريرة وما هو بالمكثر، حدث عنه أشعث بن أبي الشعثاء وأبو إسحاق السبيعي وأبو حصين عثمان بن عاصم وجماعة وثقه يحيى بن معين، توفي سنة 84. الربيع بن خثيم بن عائذ بن عائذ أبو يزيد الثوري الإمام القدوة العابد أبو يزيد الثوري الكوفي أحد الأعلام أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عنه، وروى عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وعمرو بن ميمون وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن. حدث عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وهلال بن يساف ومنذر الثوري وهبيرة بن خزيمة وآخرون، وكان يعد من عقلاء الرجال. روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه، فقال له ابن مسعود يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك فما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. هذه منقبة عظيمة للربيع أخبرني بها إسحاق الأسدي. أنبأنا ابن خليل قال أنبأنا أبو المكارم التيمي قال أنبأنا أبو علي المقرئ قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا الطبراني قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن الربيع بن خثيم قال حدثنا أبو عبيدة أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن منذر الثوري أنه قال كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله قال اتق الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه، لأن عليكم في العمد أخوف لأن عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، وما خيركم اليوم بخير وما خيركم اليوم بخير ولكنه خير من آخر شر منه من آخر شر منه، وما تتبعون الخير حق اتباعه وما من آخر نعم ولكنه خير من آخر شر منه، وما تتبعون الخير حق اتباعه وما تفرون من الشر حق فراره، ولا كل ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أدركتم ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. ثم يقول السرائر السرائر التي يخفين من الناس وهن والله بواد التمسوا دواء بواد التمسوا دواءهن وما دواءهن إلا أن يتوب ثم لا يعود. روى منصور عن إبراهيم أنه قال قال فلان ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد، وعن بعضهم قال صحبت الربيع 20 عاما ما سمعته منه كلمة تعاب. وروى الثوري عن رجل عن أبيه أنه قال جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي مرة أمك حية. وروى الثوري عن أبيه أنه قال كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحتم قال ضعفاء مذنبون ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وعنه أنه قال كل ما يراد به وجه الله يضمحل كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. روى الأعمش عن منذر الثوري أن الربيع أخذ يطعم مصابا خبيصا فقيل له ما يدريه ما أكل قال لكن الله يدري. الثوري عن سرية للربيع أنه كان يدخل عليه الداخل وهو في حجره المصحف فيغطيه. عن ابنة للربيع قالت كنت أقول يا أبتاه ألا تنام فيقول كيف ينام يخاف البياد. الثوري عن أبي حيان عن أبيه أنه قال كان الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه الفارج، وقيل له قد رخص لك قال إني أسمع حي على الصلاة فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا. وقيل إنه قال ما يسرني أن هذا الذي بي بأعتى الديلم على الله. قال سفيان الثوري وقيل له لو تداويت قال وذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كان فيهم أوجاع وكانت لهم أطباء فما بقي المداوي ولا المداوى إلا وقد فني. قال الشعبي ما جلس ربيع في مجلس منذ اتزر بإزار يقول أخاف أن أرى أمرا أخاف ألا أرد السلام أخاف ألا أغمض بصري. قال نسير بن ذعلوك ما تطوع الربيع بن خثيم في المسجد الحي إلا مرة. قال الشعبي حدثنا الربيع وكان من معادن الصدق. وعن منذر أن الربيع كان إذا أخذ عطاءه فرقه وترك قدر ما يكفيه. وعن ياسين الزياد قال جاء ابن الكواء إلى الربيع بن خثيم فقال دلني على ما هو خير منك قال نعم من كان منطقه ذكرا وصمته تفكرا ومسيره تدبرا فهو خير مني. وعن الشعبي أنه قال كان الربيع أورع أصحاب عبد الله. أخبرنا أحمد بن أبي الخير في كتابه عن أحمد بن محمد التيمي قال أنبأنا أبو علي الحداد قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا زائرة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن ابي ايوب الانصاري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايعجز احدكم ان يقرا ليله بثلث القران؟ فاشفقنا ان يامرنا بامر نعجز عنه. قال فسكتنا، فقالها 3 مرات: ايعجز احدكم ان يقرا بثلث القران؟ فانه من قرا الله الواحد الصمد فقد قرا ليلتئذ ثلث القران. فروى الشعبي عن الربيع بن خثيم: قد تجمع في اسناده 5 تابعيون. اخرجه الترمذي والنسائي من طريق زائده، وحسنه الترمذي، وقد رواه غندر عن شعبه عن منصور عن هلال عن الربيع انه فقال عن عمرو عن امراه من الانصار فحذف منه ابن ابي ليلى، ورواه جرير عن منصور فحذف منه ابن ابي ليلى والمراه. قال سفيان الثوري عن العلاء بن المسيب عن ابي يعلى الثوري قال: كان في بني ثور 30 رجلا، ما منهم رجل دون الربيع بن خثيم. قال ابن عيينه: سمعت ما كان يقول. قال الشعبي: ما رايت قوما قط اكثر علما ولا اعظم حلما ولا اكف عن الدنيا من اصحاب عبد الله، ولولا ما سبقهم به الصحابه ما قدمنا عليه أحد. حماد بن زيد يزيد، حماد بن يزيد عن من ذكر عن ابن سيرين انه قال: ما رايت قوما سود الرؤوس افقه من اهل الكوفه من قوم فيهم جره. قيل توفي الربيع بن خثيم 65. عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري الكوفي الامام العلامه الحافظ ابو عيسى الانصاري الكوفي الفقيه، ويقال ابو محمد من ابناء الانصار، ولد في خلافه الصديق او قبل ذلك، وحدث عن عمر وعلي وابي ذر وابن مسعود وبلال وابي بن كعب وصهيب وقيس بن سعد والمقداد وابي ايوب ووالده ومعاذ بن جبل وما إخاله لقيه مع كون ذلك في السنن الأربعة. قيل بل ولد في وساط خلافة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين، حدث عنه عمرو بن مرة والحكم بن عتيبة وحصين بن عبد الرحمن وعبد الملك بن عمير والأعمش وطائفة سواهم. وقيل إنه قرأ القرآن على علي. قال محمد بن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. قال ثابت البناني: كنا إذا قعدنا إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لرجل: اقرأ القرآن فإنه يدلني على ما تريدون، نزلت هذه الآية في كذا وهذه الآية في كذا. وروى عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. وعن عبد الله بن الحارث أنه اجتمع بابن أبي ليلى فقال: ما شعرت أن النساء ولدن مثل هذا. شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال: صحبت علي رضي الله عنه في الحضر والسفر وأكثر ما يتحدثون عنه باطل. قال الأعمش: رأيت ابن أبي ليلى وقد ضربه الحجاج وكأن ظهره مسح، هو متكئ على ابنه وهم يقولون: إلعن الكذابين، فيقول: لعن الله الكذابين. يقول: الله الله علي بن ابي طالب عبد الله بن الزبير المختار بن ابي عبيد. قال: واهل الشام كانهم حمير لا يدرون ما يقصد وهو يخرجهم من اللعن. قلت: ثم كان عبد الرحمن من كبار من خرج مع عبد الرحمن بن الاشعث من العلماء والصلحاء، ده كان له وفاده على معاويه، ذكرها ولده القاضي محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى. اخبرنا اسحاق الصفار قال: حدثنا ابن خليل قال حدثنا اللبان قال حدثنا ابو علي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن الاعمش قال: كان عبد الرحمن بن ابي ليلى يصلي فاذا دخل الداخل نام على فراشه. وبه قال ابو نعيم: حدثنا محمد بن احمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن مهران قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش انه قال: رايت عبد الرحمن محلوقا على المصطبه هم يقولون له: العن الكذابين، وكان رجلا ضخما به ربو، فقال: اللهم العن الكذابين اهن. ثم يسكت علي عبد الله ابن الزبير والمختار اسم والده ابي ليلى يسار، وقيل بلال وقيل داود بن ابي احيحه بن الجلاح بن الحريش بن جحجبي ابن كلفه. ابن عيينه عن ابن ابي نجيح عن المجاهد قال: كان لعبد الرحمن بن ابي ليلى بيت فيه مصاحف يجتمع اليه فيه القراء قل ما تفرق الا عن طعام، فاتيت ومعي تبر فقال: اتحلي به سيفا؟ قلت: لا. قال: فتحلي به مصحفا؟ قلت: لا. قال: فلعلك تجعلها اخراسا فانها تكره. قال ثابت: كان ابن ابي ليلى اذا صلى الصبح ناشر المصحف وقرا حتى تطلع الشمس. شريك عن مغيرة عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال: كان رجل من بني اسرائيل يعمل بمسحات له، اصاب اباه فشجه فقال: لا يصحبني من فعل بابي ما فعل، فقطع يده فبلغ ذلك بني اسرائيل. ثم ان ابنه الملك اراد ان تصلي في بيت المقدس فقال: من نبعث بها؟ قالوا: فلان. فبعث اليه فقال: اعفني. قال: لا. قال: فاجلني اذا اياما. قال: فذهب فقطع مذاكيره في حق ثم جاء به ثم جاء به خاتمه عليه، فقال: هذه وديعتي عندك فاحفظها. قال: ونزلها الملك منزلا منزلا، وانزل يوم كذا وكذا كذا وكذا، ويوم كذا وكذا كذا وكذا. فوقت له وقتا. فلما صار جعلت ابنة الملك لا ترتفع به، فتنزل حيث شاءت وترتحل متى شاءت، وجعل إنما هو يحرسها وينام عندها. فلما قدم عليه قالوا له: إنما كان ينام عندها. فقال له الملك: خالفت وأراد قتله. فقال: ردود علي وديعتي. فلما ردها فتح الحق فتكشف عن مثل الراحة، ففاش ذلك في بني إسرائيل. قال: فمات قاضي لهم. فقالوا: من نجعل مكانه؟ قالوا: فلان. فأبى فلم يزالوا به حتى قال: دعوني حتى أنظر في أمري. فكحل عينيه بشيء حتى ذهب بصره. ثم جلس على القضاء، فقام ليلة فدعا الله، فقال: اللهم إن كان هذا الذي صنعت لك رضا فاردد علي خلقي أصح ما كان. فأصبح وقد رد الله عليه بصره ومقلتيه أحسن ما كانت، ويده ومذاكيره. أنبأنا بها أحمد بن سلامة عن أبي المكارم التيمي، قال: أنبأنا أبو علي، قال: أنبأنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو أحمد يعني العسال في كتابه، قال: حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك فذكرها. وبه إلى أبي نعيم، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: كنت جالسا عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال هلال شوال، فقال: أيها الناس أفطروا. ثم قام إلى عس من ماء فتوضأ ومسح على موقين له، ثم صلى المغرب. فقال له الراكب: ما جئتك إلا لأسألك عن هذا، أشيئا رأيت غيرك يفعله؟ قال: نعم، رأيت خيرا مني وخير الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تفرد به إسرائيل. روي عن أبي حسين أحصل عليكم وعن أبي حصين ولا حصين أن الحجاج استعمل عبد الرحمن بن أبي ليلى على القضاء، ثم عزله ثم ضربه أبو حصين، للسوب. روي عن سيدنا، أبو حصين الأسدي، هو أبو حصين. نعم، روي عن أبي حصين أن الحجاج استعمل عبد الرحمن بن أبي ليلى على القضاء، ثم عزله ثم ضربه ليسب أبا تراب رضي الله عنه، وكان قد شهد النهروان مع علي. وقال شعبة بن الحجاج: قدم عبد الله بن شداد بن الهادي وابن أبي ليلى، فاقتحم بهما فرسهما الفرات، فذهب يعني غرقا. وأما أبو نعيم الملائي قال: قتل ابن أبي ليلى بوقعة الجماجم يعني سنة 82، وقيل سنة 3. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب مقرئ الكوفة، الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ القرآن وزوده ومهر فيه، وعرض على عثمان فيما بلغنا وعلى علي وابن مسعود، وحدث عن عمر وعثمان وطائفة. قال أبو عمرو الداني: أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود، أخذ عنه القرآن عاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب وعطاء بن السائب وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن أبي أيوب والشعبي واسماعيل بن ابي خالد، وعرض عليه الحسن والحسين رضي الله عنهما، وحدث عنه عاصم ابو اسحاق وعلقمه بن مرثد وعطاء بن السائب وعدد كثير. روى حسين الجعفي عن محمد بن ابان عن علقمه بن مرثد ان ابا عبد الرحمن السلمي تعلم القران من عثمان وعرض على علي. محمد ليس بحجه. قال ابو اسحاق: كان ابو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الاعظم 40 سنه. وقال سعد بن عبيده: اقرأ ابو عبد الرحمن في خلافه عثمان والى ان توفي في زمن الحجاج. قال شعبه: لم يسمع من عثمان. كذا قال شعبه ولم يتابع. وروى ابان العطار عن عاصم بن بهدله عن ابي عبد الرحمن انه قال: اخذت القراءه عن علي. وروى منصور عن تميم بن سلمه ان ابا عبد الرحمن كان امام المسجد، وكان يحمل في اليوم المطير. حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن. فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه لشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. عابد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن أبيه عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه جاء وفي الدار جلال وجزر، فقالوا: بعث بها عمر بن حريث لأنك علمت ابنه القرآن. فقال: رد، إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وروى أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن أنه قال: والدي علمني القرآن وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا معه. روى سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. قال إسماعيل بن عبد أبي خالد: كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا القرآن 5 آيات 5 آيات. قال أبو حصي عثمان بن عاصم: كنا نذهب بأبي عبد الرحمن من مجلسه وكان أعمى. أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أنه قرأ على علي، وعن أبي عبد الرحمن أنه قال: خرج علينا علي رضي الله عنه وأنا أقرئه. وروى أبو جناب الكلبي أنه قال: حدثنا أبو عون الثقفي قال: كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقرأ عليه. قال عبد الواحد بن أبي هاشم: حدثنا محمد بن عبيد الله المقري وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفصون أبو عمر عن عاصم بن بهدلة عن عطاء عن عاصم بن بهدلة وعطاء بن السائب ومحمد بن أبي أيوب وعبد الله بن عيسى انهم قرأوا على ابي عبد الرحمن السلمي، وذكروا انه اخبرهم انه قرأ على عثمان عامة القرآن وكان يسأله عن القرآن فيقول: انك تشغلني عن امر الناس، فعليك بزيد بن ثابت فانه يجلس للناس ويتفرغ لهم ولست اخالفه في شيء من القرآن. قال: وكنت القى عليا فأسأله فيخبرني ويقول: عليك بزيد، فأقبلت على زيد فقرأت عليه القرآن 13 مرة، قلت: ليس إسنادها بالقائم. وروى عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عثمان وابن مسعود ورؤيا وأبي، وروي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عثمان وابن مسعود وأبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهم 10، فذاكر الحديث. يا أحمد بن سلام، أبي خالد أها يقربهم العشر. قراءات ولا العدد؟ هذا أو هذا تبقى مرفوعة كان يقرم العشرة يا راجل. عشرة التالتة بقى. الله المستعان. أي أن رسول الله كان يقرم العشر فذاكر الحديث. أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا يحيى بن السري قال: حدثنا اقرأ. أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا يحيى بن السري قال: حدثنا وكيع عن عطاء بن السائب أنه قال: كان رجل يقرأ على أبي عبد الرحمن فأهدى له قوسا فردها وقال: ألا كان هذا قبل القراءة؟ كذا عندي وكيع عن عطاء ولم يلحقه. عن عطاء بن السائب انه قال: دخلنا على ابي عبد الرحمن نعوده، فذهب بعضهم يرجيه، فقال: انا ارجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. قلت: ما اعتقد صام ذلك كله، وقد كان ثبتا في القراءه وفي الحديث. حديثه مخرج في الكتب السته. يقال: توفي سنه 74، وقيل مات في امره بشر بن مروان على العراق، وقيل مات سنه 73، وقيل مات قبل سنه 80، وقيل مات في أوائل ولاية الحجاج على العراق وغالط بن قانع، حيث قال في وفاته: إنها سنة 500. أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أحد الأشراف، ولي إمرة خراسان لعبد الملك بن مروان، وحدث عن ابن عمر. روى عنه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي والمهلب الأمير وأبو إسحاق السبيعي، توفي سنة 87. ليه الذهب يستبعد أنه صام 80 رمضان مع أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وتوفي سنة 80؟ يعني يدرك يعني. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله، ويقال فيه عيذ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة قاضي دمشق وعالمها وواعظها، ولد عام الفتح. وحدث عن أبي ذر وأبي الدرداء وحذيفة وأبي موسى وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وعقبة بن عامر الجهني والمغيرة بن شعبة بن أبي عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن حوالة وأبي مسلم الخولاني وعدة. قال أبو عمر بن عبد البر: سمعه من معاذ بن جبل صحيح. وقال أبو داود: سمع أبو إدريس من أبي الدرداء وعبادة. قلت: حدث عنه أبو سلام الأسود ومكحول وابن شهاب وعبد الله بن عامر اليحصبي ويحيى بن يحيى الغساني وعطاء بن أبي مسلم وأبو قلابة الجرمي ومحمد بن يزيد الرحبي ويونس بن ميسرة بن حلبس ويزيد بن أبي مريم وربيعة القصير وآخرون، وليس هو بالمكثر ولكن له جلالة عجيبة. لكن له جلالة عجيبة. سئل دحيم عنه عن جبير أيهما أعلم، قال أبو إدريس هو المقدم، ورافع أيضا من شأن جبير بن نفير لإسناده وحديثه. قلت هما كان مع كثير بن مرة وقبيصة بن ثؤيب وعبد الله بن محيريز الجمحي وأم الدرداء علماء الشام في عصرهم في دولة عبد الملك بن مروان وقبل ذلك. قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول أبو إدريس قد سمع من أبي ذر يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو إدريس الخولاني وكان من فقهاء أهل الشام، وروى عبد العزيز بن الوليد بن أبي السائب عن أبيه عن مكحول قال: ما رأيت مثل أبي إدريس الخولاني. وكذلك روى أبو مسهر عن سعيد عن مكحول وعن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء ابن جوصاء الحافظ. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت مكحولا يقول: كانت حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون جميعا، فإذا بلغوا سجدة بعثوا إلى أبي إدريس الخولاني فيقرأها ثم يسجد، فيسجد أهل المدارس. محمد بن شعيب بن شابور قال: اخبرني يزيد بن عبيده انه راى ابا ادريس في زمن عبد الملك بن مروان وان حلق المسجد بدمشق يقرؤون القران يدرسون جميعا، وابو ادريس جالس الى بعض العمدي فكلما مرت حلقه بايه سجده بعثوا اليه يقرا بها، وانصتوا له فسجد بهم جميعا، وربما سجد بهم 12 سجده حتى اذا فرغوا من قراءتهم قال ابو ادريس يقص، قال ابو ادريس يقص. ثم قال يزيد بن عبيده: ثم انه قدم القصص بعد ذلك. الوليد بن مسلم قال: حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابي انه قال: كنا نجلس الى ابي ادريس الخولاني فيحدثنا، فحدث يوما عن بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوعب الغزاه، فقال له رجل من ناحية المجلس: أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: لا. فقال الرجل: قد حضرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنت أحفظ لها مني. أبو مسر عن سعيد بن عبد العزيز أن عبد الملك بن مروان عازل بلالا عن القضاء يعني وولى أبا إدريس. وروى الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن عبد الملك عازل أبا إدريس عن القصص وأقره على القضاء، فقال أبو إدريس: عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي. قلت: قد كان القاص في الزمن الأول يكون له صورة عظيمة في العلم والعمل. قال ابن عيينة: سمعت الزهري يقول: أخبرني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعوني. قال ابن عيينة: حفظنا من الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنه أخبره قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ووعيت عنهما وفاتني معاذ بن جبل. قال النسائي وغير واحد: أبو إدريس ثقة. وقال خليفة بن خياط وابن معين: مات أبو إدريس الخولاني سنة 80. قلت: فعلى مولده عام حنين يكون عمره 72 سنة رحمه الله. ولأبيه صحبة أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال: أنبانا أبو المحاسن محمد بن هبة الله الدينوري قال: أنبانا عمي أبو بكر محمد بن عبد العزيز سنة 39 و500. قال: أنبانا إسماعيل بن الفراء قال: أنبانا أبو محمد بن قدامة قال: أنبانا هبة الله بن هلال قال: أنبانا أبو الحسين عاصم بن الحسن حاوى أنبانا أبو المعالي قال: أنبانا القاضي أبو صالح النصر بن عبد نصر بن عبد قال: أنبانا القاضي أبو صالح النصر بن عبد الرزاق حاوى أنبانا أحمد بن عبد الحميد سنة 92 و600 ومحمد بن بطيخ طيب وعبد الحميد بن احمد واحمد بن عبد الرحمن قالوا انبانا عبد الرحمن بن نجم الواعظ قال انبانا عبد الخالق بن عبد السلام وست الاهل بنت الناصح وخديجه بنت الرضا قالوا انبانا البهاء عبد الرحمن بن ابراهيم قالوا اخبرتنا فخر النساء شهدة بنت ابي نصر حاوى انبانا ابو المعالي الزاهد قال انبانا ابو الحسن وثيلة بن كراز ببغداد قال انبانا ابو علي احمد بن محمد الرحبي قال هو وشهدة أنبأنا الحسين بن أحمد النعالي قال أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاء قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا حديث صحيح عال أخرجاه في الصحيحين من طرق عن الزهري. أم الدرداء الصغرى هجيمة الحميرية الدمشقية السيدة العالمة الفقيهة هجيمية، وقيل جهيمية الأوصابية الحميرية الدمشقية، وهي أم الدرداء الصغرى، روت علما جما عن زوجها بالدرداء وعن سلمان الفارسي وكعب بن عاصم الأشعري وعائشة وأبي هريرة وطائفة، وعرض القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء وطال عمرها واشتغل. نعم، هجيمة اسمها هجيمة وقيل جهيمة. هجيمة في الترجمة وقيل جهيمة. مش هجيمية. أصلا. لا هو ده يقول هجيمية فين ده؟ في الترجمة عند الدمشقية، السيدة العالمة الفقيهة هجيمية، وقيل هجيمة جهيمية، يا ابني، هجيمة هجيمة بقى. ايوه هجيمة، وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية، وهي أم الدرداء الصغيرة الصغرى. صغر. أيوه. روت علما جما عن زوجها بالدرداء وعن سلمان الفارسي وكعب بن عاصم الأشعري وعائشة وأبي هريرة وطائفة، وعرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء وطال عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. يتحدث عنها جبير بن نفير وأبو قلابة الجرمي وسالم بن أبي الجعد ورجاء بن حي وهو يونس بن ميسرة ومكحول وعطاء بن سيف الكيخراني من وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وزيد بن سالم بن أبو حازم الأعرج وإبراهيم بن أبي عبلة وعثمان بن حيان المري. قال أبو موسى الغساني أم الدرداء هي هجيمة بنت حيي الوصابية، وأم الدرداء الكبرى هي خيرة بنت أبي حضرد لها صحبة. قال محمد بن سليمان بن أبي الدرداء اسم أم الدرداء الفقيهة التي مات عنها أبو الدرداء وخطبها معاوية هجيمة بنت حي الأوصابية. وقال ابن جابر وعثمان بن أبي العتكة كانت أم الدرداء يتيمة في حجر أبي الدرداء تختلف معه في بورنس، تصلي في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء، تعلم القرآن، حتى قال لها أبو الدرداء يوما الحقي بصفوف النساء. عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوك، وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة. قال: فلا تنكحين بعدي. فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان، فقال عليك بالصيام. ورويت من وجه عن لقمان بن عامر وزاد: وكان لها جمال وحسن. وروى ميمون بن مهران عنها قالت: قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدا شيئا. فقلت: إن احتجت قال: تتبع الحصادين فانظري ما يسقط منهم، فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه وكليه. قال مكحول: كانت ام الدرداء فقيها، وكان عمرو بن عبد الله فاخبطيه قال: نعم، فاخبطيه. فاخبطيه ثم اطحنيه وكليه. نعم، صلى الله عليه. قال مكحول: كانت ام الدرداء فقيها. وعن عون بن عبد الله انه قال: كنا ناتي ام الدرداء فنذكر الله عندها. وقال يونس بن ميسرة: كنا النساء يتعبدن مع ام الدرداء، فاذا ضعفن عن القيام تعلقن بالحبال. وقال عثمان بن حيان: سمعت ام الدرداء تقول: ان احدهم يقول: اللهم ارزقني، وقد علم ان الله لا يمطر عليه ذهبا ولا دراهم، وانما يرزق بعضهم من بعض، فمن اعطي شيئا فليقبل، فان كان غنيا فليضعه في ذي الحاجه، وان كان فقيرا فليستعن به. قال اسماعيل بن عبيد الله: كان عبد الملك بن مروان جالسا في صخره بيت المقدس، وام الدرداء معه جالسه، حتى اذا نودي للمغرب قام، وقامت تتوكا على عبد الملك حتى يدخل بها المسجد، فتجلس مع النساء، ويمضي عبد الملك الى المقام يصلي بالناس. عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كان عبد الملك بن مروان كثيرا ما يجلس الى ام الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق. عن عبد ربه بن سليمان قال: حجت ام الدرداء في سنه 81. ابو البختري الطائي مولاهم سعيد بن فيروز الكوفي الفقيه احد العباد اسمه سعيد بن فيروز، حدث عن ابي برزه الاسلمي وابن عباس وابن عمر وابي سعيد الخدري وطائفه، وارسل عن علي وابن مسعود، وروى عنه عمرو بن مره وعطاء بن السائب ويونس بن خباب ويزيد بن ابي زياد وحبيب بن ابي ثابت، وثقه يحيى بن معين، وكان مقدم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج في فتنه ابن الاشعث، فقتل ابو البختري في وقعه الجماجم سنه 82. قال حبيب بن ابي ثابت: اجتمعت انا وسعيد بن جبير وابو البختري، فكان ابو البختري اعلمنا وافقهنا. زاذان ابو عمر الكندي مولاهم الكوفي البزاز الضرير احد العلماء الكبار، ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد خطبه عمر بالجابيه. روى عن عمر وعلي وسلمان وابن مسعود وعائشه وحذيفه وجرير البجلي وابن عمر والبراء بن عازب وغيرهم، حدث عنه ابو صالح السمان وعمر بن مرة وحبيب بن أبي ثابت والمنهال بن عمرو وعطاء بن السائب ومحمد بن جحارة وآخرون، وكان ثقة صادقا روى جماعة أحاديث. قال النسائي: ليس به بأس. وروى إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين ثقات. وقال شعبة: سألت سهل بن كهيل عنه فقال: أبو البختري أحب إلي منه. وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها. وقال شعبة: قلت للحكم: لما لم تحمل عنه، يعني زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم كذا. قال أبو أحمد. وقال ابن عدي: تابع على يد ابن مسعود. وعن أبي هاشم الرماني قال: قال زاذان: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب الطنبور، فكنت مع صاحب لي وعندنا أنابيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية بددها وكسر الطنبور طنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. ثم مضى، فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه، فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقال: مرحبا بمن أحبه الله إبليس. ثم دخل وأخرج لي تمرا. قال زبيد: رأيت زاذان يصلي كأنه جذع. روي أن زاذان قال يوما: إني جائع، فسقط عليه رغيف مثل الرحم. نعم سيدي. نعم فسقط عليه رغيف مثل الرحى، وقيل كان إذا باع ثوبا لم يسم فيه. مات سنة 82. قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني والإمام الكبير الفقيه أبو سعيد الخزاعي المدني، ثم الدمشقي الوزير، مولده عام الفتح سنة 80. ومات أبوه ذؤيب بن حلحلة صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بقبيصة بعد موت أبيه فيما قيل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعي هو ذلك. وروى عنه وروى عن أبي بكر إن صح، وعن عمر وأبي الدرداء وبلال، عبد الرحمن بن عوف وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعدة، حدث عنه ابنه إسحاق ومكحول ورجاء بن حيوة وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو قلابة والزهري وإسماعيل بن عبيد الله وهارون بن رئاب وآخرون. وكان على الخاتم والبريد للخليفة عبد الملك، وقد أصيبت عينه يوم الحرة، وله دار معتبرة بباب البريد. وقد كنه محمد بن سعد أبا إسحاق، وقال شهد أبوه الفتح، يعني ده كنيته أبا إسحاق، ولا قد كنه محمد بن سعد، وقد كنه محمد بن سعد أبا إسحاق، وقال شهد أبوه الفتح، وكان ينزل بقديد، وكان يقرأ الكتب إذا وردت على الخليفة. قال: وكان ثقة مأمونا كثير الحديث. توفي سنة 86. توفي. قال البخاري: سمع خبيصة أبا الدرداء ويزيد بن ثابت، قال أبو الزناد: كان عبد الملك بن مروان رابع أربعة في الفقه والنسك، هو وسعيد بن المسيب وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير. قال محمد بن راشد المكحولي: حدثنا حفص بن عمر بن نبيه الخزاعي عن أبيه أن قبيصة بن ذؤيب كان معلم كتاب، قلت يعني في مبدأ أمره. وعن مجالد بن سعيد قال: كان قبيصة كاتب عبد الملك بن مروان. وعن مكحول قال: ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة. وعن الشعبي أنه قال: وعن الشعبي قال: كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. وعن الشعبي انه قال: كان قبيصه اعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. ابن الهيعة عن ابن شهاب قال: كان قبيصه بن ذؤيب من علماء اهل هذه الامه. قال علي بن المديني وجماعه: توفي سنه 86، وقيل سنه 70، وقيل سنه 88. همام بن الحارث النخعي الكوفي الفقيه، حدث عن عمر وعمار بن ياسر والمقداد بن الاسود وحذيفه بن اليمان وجماعه، وعنه ابراهيم النخعي وسليمان بن يسار وبرط بن عبد الرحمن والثقه ويحيى بن معين. قال ابن سعد: توفي زمن الحجاج. وقال ابن الجوزي: كان الناس يتعلمون من هديه وسمته، وكان طويل السهر. رحمه الله حسين عن إبراهيم أن همام بن الحارث كان يدعو: اللهم اشفني من النوم باليسير، اللهم اشفني من النوم باليسير، وارزقني سهرا في طاعتك. قال: فكان لا ينام الا هنيهة وهو قاعد. مرثد بن عبد الله ابو الخير اليزني المصري الامام ابو الخير اليزني المصري عالم الديار المصريه ومفتيها، ويزن بطن من حمير، حدث عن ابي ايوب الانصاري وزيد بن ثابت وابي بصره الغفاري وعقبة بن عامر وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وجماعة، ولزم عقبة مدة وتفقه به. حدث عنه جعفر بن ربيعة وعبد الرحمن بن شماسة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وعياش بن عباس القتباني وجماعة. قال أبو سعيد بن يونس: كان مفتي أهل مصر في أيامه، وكان عبد العزيز بن مروان يعني متولي مصر يحضره مجلسه للفتيا. قال: وقال ابن عون: توفي ابو الخير سنه 90. بلال بن ابي الدرداء الانصاري يحدث عن ابيه وام الدرداء. روى عنه خالد بن محمد الثقفي وحميد بن مسلم وابراهيم بن ابي عبله وحريز بن عثمان وابو بكر بن ابي مريم. قال ابو مسهر: كان اسن من ام الدرداء الصغرى. قال البخاري: بلال امير الشام. وقال سعيد بن عبد العزيز: ولي القضاء بعد النعمان بن بشير، فلما استخلف عبد الملك عزله بابي ادريس الخولاني. وقال ابو عبيد: مات سنه 93. صفوان بن محرز المازني البصري العابد احد الاعلام، حدث عن أبي موسى الأشعري. ابن عمران ابن حصين وحكيم ابن حزام وابن عمر، روى عنه جامع بن شداد وبكر المزني وقتادة وثابت ومحمد بن واسع وعاصم الأحول وعلي بن زيد بن جدعان وآخرون. قال ابن سعد: ثقة له فضل وورع. وقال غيره: كان واعظا قانتا لله، قد اتخذ لنفسه سرابا يبكي فيه. عثمان بن مطر عن هشام عن الحسن أنه قال: لقيت أقواما كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم، وصحبت أقواما كان أحدهم يأكل على الأرض وينام على الأرض، منهم صفان بن محرز كان يقول: إذا أويت إلى أهلي وأصبت رغيفا فجزى الله الدنيا عن أهلها شرا، والله ما زاد على رغيف حتى مات. كان يظل صائما ويفطر على رغيف ويصلي حتى يصبح، ثم يأخذ المصحف فيتلو حتى يرتفع النهار، ثم يصلي ثم ينام إلى الظهر، فكانت تلك نومته حتى فرق الدنيا، ويصلي من الظهر إلى العصر ويتلو في المصحف إلى أن تصفر الشمس، تفرد بها عثمان هذا وليس بالقوي. الطبقة الثانية من التابعين: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزوري بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زورة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن القرشي الزوري الحافظ أحد الأعلام بالمدينة، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ولد سنة بضع وعشرين، وحدث عن أبيه بشأن قليل لكونه توفي وهذا صبي. وعن أسامة بن زيد وعبد الله بن سلام وأبي أيوب وعائشة وأم سلمة وبنتها زينب وأم سليم وأبي هريرة وأبي أسيد الساعدي ومعيقيم الدوسي ومغيرة بن شعبة والدرداء ولم يدركه، وعثمان بن عفان وحسان بن ثابت وثوبان وحمزة بن عمرو الأسلمي وعبادة بن الصامت مرسل، وطلحة بن عبيد الله كذلك، وربيعة بن كعب وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابن عمر وجابر وزيد بن خالد الجواني ونافع بن عبد الحارث وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عن بسر بن سعيد وجعفر بن عمرو بن أمية وعروة وعطاء بن يسار وغيرهم، ونزل إلى أن روى عن عمر بن عبد العزيز: كان طلابة للعلم، فقيها مجتهدا كبير القدر حجة. حدث عنه ابنه عمر بن ابي سلمه وابن اخيه سعد بن ابراهيم وابن اخيه عبد المجيد بن سهيل وابن اخيه زراره بن مصعب وعروه وعراك بن مالك والشعبي وسعيد المقبري وعمر بن دينار وعمر بن عبد العزيز ونافع العمري والزهري ويحيى بن ابي كثير وسلمه بن كهيل وبكير بن الاشج وسالم ابو النضر وابو الزناد وابو طواله وصفوان بن سليم وعبد الله بن الفضل الهاشمي وعبد الله بن ابي لبيد وشريك بن ابي نمر وابو حازم الاعرج وصالح بن محمد بن زائده وعبد الله بن محمد بن عقيل وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد وأخوه عبد ربه ابن سعيد وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ومحمد بن أبي حرملة ومحمد بن عمرو بن علقمة ونوح بن أبي هلال وخلق كثير. قال ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين: كان ثقة فقيها كثير الحديث، وأمه تماضر بنت الأصبغ بن عمرو من أهل دومة الجندل، أدركت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول كلبية نكحها قرشي، وأرضعته أم كلثوم فعائشة خالته من الرضاعة. وروى الزهري عن أبي سلمة أنه قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال سعد بن إبراهيم هم شو قال عن نفسه ولا قيل عنه؟ هو اللي بيقول سمعت من حضرتك تتكلم عن نفسك. قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال سعد بن ابراهيم: نعم مين اللي قال؟ حضرتك ذكرتها. ايوه، مين اللي قال هنا في الترجمة؟ الزهري عن ابي سلمة قال: لو رفقت، دي الموجودة عندي، لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. نعم. قال سعد بن ابراهيم: كان ابو سلمه يقضي بالسوادي. شعبه عن ابي اسحاق انه قال: ابو سلمه في زمانه خير من ابن عمر في زمانه. قال ابو زرعه: ثقه امام. وقال عبد ده ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. مش احنا في ترجمه ابو سلمه؟ لا، احنا ترجمه الزهري، ولكن الزهري يذكر عن ابي سلمه، هو استدل بس بها كده. احنا في ترجمه ابي سلمه بن عبد الرحمن. لا، احنا في الزهري. يا راجل، ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، صح يا سيد معلم. الزهري بشوف معايا. قال: وروى الزهري عن ابي سلمة انه قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال سعد بن ابراهيم: كان ابو سلمة ياخذ بالسواد. شعبة عن ابي اسحاق انه قال: قال ابو سلمة في زمانه خير من ابن عمر في زمانه. وقال ابو زرعة: ثقة امام. وقال مالك: كان عندنا من رجال اهل العلم اسم احدهم كنيته منهم أبو سلمة. وقال محمد بن عبد الله بن يعقوب الضبي: قدم علينا البصرة أبو سلمة في إمارة بشر بن مروان، وكان رجلا صبيحا كأن وجهه دينار هرقلي. قال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا، عروة وابن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله. قال: وكان أبو سلمة كثيرا ما يخالف ابن عباس، فحرم لذلك منه علما كثيرا. قاله الزهري: عقيل بن عندك عليها ضمة كده صح؟ والله صح، عقيل عن ابن شهاب: قدمت مصر على عبد العزيز يعني متوليها، وانا احدد عن عندي مشكله الله سيدي يعني متوليها وانا احدث عن سعيد بن المسيب، فقال لي ابراهيم بن قارظ: ما اسمعك تحدث الا عن سعيد. فقلت: اجل. فقال: لو تركت رجلين من قومك لا اعلم اكثر حديثا منهما، عروه وابو سلمه. قال: فلما رجعت الى المدينه وجدت عروه بحرا لا تكدره الدلاء. قلت: لم يكثر عن ابي سلمه وهو من عشيرته، ربما كان بينهما شيء، الا فما ابو سلمه بدون عروه في ساعه العلم. قال ابن سعد: توفي ابو سلمه بالمدينه سنه 94 في خلافة الوليد، وهو ابن 72 سنة. وقال الواقدي في وفاته وسنه: ما لا يتابع عليه. فقال: مات سنة 400 وهو ابن 72 سنة. وقال الهيثم بن عدي في وفاته كالأول. قال إسماعيل بن أبي خالد: قدم علينا أبو سلمة زمن بشر بن مروان، وكان زوج بنته بمد تمر. وقال عمرو بن دينار: قال أبو سلمة: أنا أفقه من بال. فقال ابن عباس في المبارك: رواه ابن عيينة عنه. يعني مع الإبل والبقر والغنم يعني. الله أكبر. رواه ابن عيينة عنه. ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: كان أبو سلمة مع قوم فرأوا قطيعا من غنم، فقال أبو سلمة: اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها. فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها. قال عمرو بن دينار عن عائشة أنها قالت لأبي سلمة: وهو حدث، إنما مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح. بيقلد مقلد بس. بس. وروي عن الشعبي أنه قال: قدم أبو سلمة الكوفة فكان يمشي بيني وبين رجل، فسئل عن أعلم من بقي فتمنع ساعة، ثم قال: رجل بينكما. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد. كله قطع سيدنا، كل ده كان معتز بنفسه رحمه الله. قال عبد الرحمن بن محمد وجماعة كتابة أن عمر بن طبرزد أخبرهم، قال: طبرزة أنبأنا نعم سيدنا طبرزة ده طبرزد أخبرهم، قال: أنبأنا هبة الله بن الحصين، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن غيلان، قال: أنبأنا أبو بكر، محمد بن عبد الله، قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أخبرنا عبد الخالق بن عبد السلام الشافعي، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الغني، قال أنبأنا نصر بن البطر، قال: أنبأنا بطر عبد الله بن البطر، البطر قال: أنبأنا نصر بن البطر، قال: أنبأنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو عبد الله المحاملي، قال: حدثنا حفص بن الرذالي، قال: حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة بني، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبزق عن شماله 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لن تضره. لن قال خليفة المخلوق: نعم، فإنها فإنها لن تضره، لن. أيوة قال خليفة بن خياط: عزل مروان عن المدينة في سنة 48 ووليها سعيد بن العاص، فاستقضى أبا سلمة بن عبد الرحمن، فلم يزل قاضيا حتى عزل سعيد سنة 54. سلمة الأبرش قال: حدثنا ابن إسحاق قال: رأيت أبا سلمة يأتي المكتب فينطلق بالغلام إلى بيته فيملي عليه الحديث. ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الامام الفقيه، وابو اسحاق الزهري العوفي المدني، وقيل كنيته ابو محمد اخو ابي سلمه الفقيه وحميد، حدث عن ابيه وعن عمر وعثمان وعلي وسعد وعمار بن ياسر وجبر بن مطعم وطائفه، روى عنه ابناه سعد بن ابراهيم قاضي المدينه، وصالح بن ابراهيم وعطاء بن ابي رباح وابن شهاب الزهري ومحمد بن عمرو بن علقمه وغيرهم، وامه هي المهاجره ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، وقيل انه شهد حصار الدار مع عثمان. رضي الله عنه وثقه النسائي وغيره، توفي سنة 96 عن سن عالية، ويحتمل أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحميد بن عبد الرحمن الزهري أخوه وشقيقه وخالهما عثمان، لأنه أخو أم كلثوم من الأم، حدث عن أبويه وعن خاله عثمان وسعيد بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وجماعة، روى عنه سعد بن إبراهيم القاضي وابن أبي مليكة والزهري وصفوان بن سليم وقتادة وآخرون، وقيل إنه لحق عمر ولم يصح ذلك، بل ولد في أيامه وكان فقيها نبيلا شريفا. وثقه أبو زرعة الرازي، مات في سنة 95، ومن قال إنه مات في سنة 500 فقد وهم. حميد بن عبد الرحمن الحميري شيخ بصري ثقة عالم، يروي عن أبي هريرة وأبي بكر الثقفي وابن عمر، موته قريب من موت سميه حميد بن عبد الرحمن الزهري، ويروي أيضا عن سعد بن هشام وأولاد سعد بن أبي وقاص. حدث عنه عبد الله بن بريدة ومحمد بن سيرين ومحمد بن المنتشر وقتادة بن دعامة وأبو بشر جعفر بن إياس وداود بن عبد الله الأودي وجماعة. قال العجلي تابعي ثقة، ثم قال كان ابن سيرين يقول هو أفقه أهل البصرة. رواه منصور بن زاذان عن محمد، وروى هشام عن ابن سيرين أنه قال كان حميد بن عبد الرحمن أعلم أهل المصرين، يعني الكوفة والبصرة. حسن بن النعمان بن المنذر الغساني أمير المغرب وأمير العربي، فقيل إنه حسان بن النعمان بن المنذر الغساني، حكى عنه أبو قابيل المعافري، وكان بطلا شجاعا غزاء، افتتح في المغرب بلادا وكانت له في دمشق دار كبيرة، وقد جهزه معاوية فصالح البربر وقرر عليهم الخراج، وحكم على المغرب نيفا 20 سنة، وهذب الإقليم إلى أن عزله الوليد بن عبد الملك، فقدم بأموال وتحف وجواهر عظيمة. ثم قال يا أمير المؤمنين، إنما خرجت مجاهدا لله، وليس مثلي ما يخون من يخون، وأحضر خزائن المال، فقال ارجع إلى ولايتك، فأبى وحلف أنه لا يلي لبني أمية أبدا، وكان يدعى الشيخ الأمين لثقته وجلالته. وأما أبو سعيد بن يونس فأرخ موت حسان سنة 80 رحمه الله. الشعبي عامر بن شراحيل بن عبد ذي الشعبي عامر بن شراحيل بن عبد ذي ابن عبد ذي كبار، وذو كبار قيل من أقيال اليمن، الإمام علامة العصر قيل أبو عامر. نعم سيد، قيل قيل من أقيال اليمن. أي وذو كبار قيل من أقيال اليمن، الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني، ثم الشعبي، ويقال هو عامر بن عبد الله، وكانت أمه من سبي جلولاء، مولده في إمرة عمر بن الخطاب، ولست سنين خلت منها، فهذه رواية. وقيل ولد سنة 21، قاله شباب، وكانت جلولاء في سنة 17. وروى ابن عيينة عن السري بن إسماعيل عن الشعبي أنه قال ولدت عام جلولاء، فهذه رواية منكرة، وليس السري بمعتمد، قد اتهم. وعن أحمد بن يونس قال ولد الشعبي سنة 28، ويقاربها رواية حجاج الأعور عن شعبة، قال لي أبو إسحاق الشعبي أكبر مني بسنة أو سنتين، قلت إنما ولد أبو إسحاق بعد سنة 32. وقال محمد بن سعد هو من حمير وعداده في همدان، قلت رأى علي رضي الله عنه وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة نحدث عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري وعلي بن حاتم وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وأبي سعد وعائشة وجابر بن سمرة وابن عمر وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله وابن عباس وكعب بن عجرة وعبد الرحمن بن سمرة وسمرة ابن جندب والنعمان بن بشير وعبد الله بن عازب وزيد بن أرقم وابو بريدة بن الحصيب والحسن بن علي وحبشي بن جنادة والأشعث بن قيس الكندي ووهب بن خنبش الطائي وعروة بن مضرس وجابر بن عبد الله وعمر بن حريث وأبي سريحة الغفاري وميمونة وأم سلمة وأسماء بنت عميس وفاطمة بنت قيس وأم هان وأبي جحيفة السوائي وعبد الله بن أبي أوف وعبد الله بن يزيد الأنصاري وعبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن الزبير والمقدام بن معد يكرب وعامر بن شهر وعروة بن الجعد البارقي وعوف بن مالك الأشجعي وعبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي وأنس بن مالك ومحمد بن الصيفي وغير هؤلاء الـ50 من الصحابة. وحدث عن علقمة والأسود والحارث الأعور وعبد الرحمن بن بلال والقاضي شريح وعدة، روى عنه الحكم وحماد وأبو إسحاق وداود بن أبي هند وابن عوف وإسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول ومكحول الشامي ومنظور ومنصور بن عبد الرحمن الغداني وعطاء بن السائب ومغيرة بن مقسم ومحمد بن سوقة ومجالد ويونس بن عبد بن أبي إسحاق وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وعيسى بن أبي عيسى الحناط وعبد الله بن عياش المنتوف وأبو بكر الهذلي وأمم سواهم وقبيلته من كان منهم بالكوفة قيل شعبي ومن كان بمصر قيل الأشعوبي ومن كان باليمن قيل لهم آل ذي شعبين ومن كان بالشام قيل الشعباني وأرى قبيلة شعبان نزلت بمرج كفر بطنا فعرف بهم وهم جميعا ولد حسان بن عمرو بن شعبين. قال الحاكم أبو عبد الله فبنو علي بن حسان بن عمرو رهط عمرو بن الشعبي دخلوا في جمهور همدان وكان الشعبي توأما ضئيلا فكان يقول إني زوحمت في الرحم. قال وأقام في المدينة 8 أشهر هاربا من المختار فسمع من ابن عمر وتعلم الحساب من الحارث الأعور وكان حافظا وما كتب شيئا قط. قال ابن سعد نعم قال ابن سعد أنبأنا عبد الله بن محمد بن مرة الشعباني قال حدثني أشياخ من شعبان منهم محمد بن أبي أمية وكان عالما أن مطرا أصاب اليمن فجاح فالسيل وموضعا فأبدع عن أزج عليه باب من حجارة فكسر الغلق ودخل فإذا به عظيم فيه سرير من ذهب في إذا عليه رجل شبرناه نعم فإذا عليه رجل كبرناه فإذا طوله 12 شبرا وإذا عليه جباب من وش منسوجة بالذهب وإلى جنبه محجن من ذهب على رأسه ياقوتة حمراء وإذا رجل أبيض الرأس واللحية له صفران وإلى جنبه لوح مكتوب فيه بالحميرية باسمك اللهم رب حمير أنا حسان بن عمرو القيل إذ لا قيل إلا الله إذ لا قيل إلا الله عشت بأمل لا ومت قيل بأجل. نعم إلا قيل إلا لا إلا قيل الله. الا الله عشت بامل ومت باجل ايام واخذ هيج وما واخذ واخذ هيج هيج بالدال. هيد واخذ هيد وما واخذ هيد هلك فيه 12 ألف قيل فكنت اخرهم قيلا فأتيت جبل ذي شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني وإلى جنبه سيف مكتوب فيه أنا قيل بي يدرك الثأر. شعبة عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه قال ما مات ذو قرابة لي وعليه دين الا وقضيت عنه ولا ضربت مملوكا لي قط ولا حللت حبوتي الى شيء مما ينظر الناس. ابو بكر بن عياش عن ابي حصين قال ما رايت احدا قط كان افقه من الشعبي. قلت ولا شريح فغضب وقال ان شريح لم انظر امره. زائدة عن مجلد قال كنت مع إبراهيم في أصحاب الملا فأقبل الشعبي فقام إليه إبراهيم فقال له يا أعور لو أن أصحابي أبصروك. ثم جاء فجلس في موضع إبراهيم سليمان التيمي أصحاب الملأ، الملا كنت مع إبراهيم في أصحاب الملأ. كنت مع إبراهيم في أصحاب الملا فأقبل الشعبي فقام إليه إبراهيم فقال له يا أعور لو أن أصحابي أبصروك. ثم جاء فجلس في موضع إبراهيم. سليمان التيمي عن أبي مجلز قال ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي إلا سعيد بن المسيب ولا طاووس ولا عطاء ولا الحسن ولا ابن سيرين فقد رأيت كلهم. عبد الله بن رجاء قال حدثنا جرير بن أيوب قال سأل رجل الشعبي عن ولد الزنا شر الثلاثة هو فقال لو كان كذلك لرجمت أمه وهو في بطنها ولم تؤخر حتى تلد. ابن حميد قال حدثنا حر عن مغيرة قال رجل من الكيسانية عند الشعبي كانت عائشة من أبغض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال خالفت سنة نبيك. علي بن القاسم عن أبي بكر الهذلي قال لي يا ابن سيرين ألزم الشعبي فلقد رأيته يستب إلزم إلزم الشعبي إلزم قال لي نعم ابن سيرين الزم الشعبي فلقد رايته تفتى واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. قال ابو الحسن المدائني في كتاب الحكمه قل للشعبي من اين لك كل هذا العلم؟ قال بنفي الاغتمام والسير في البلاد وصبر كصبر الحمام وبكور كبكور الغراب. بترك الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. أحسن الله عليكم. قال ابن عيينة علماء الناس 3 ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه. قال ابن سعد كان الشعبي ضئيلا نحيفا ولد هو وأخ له توأما

بن مسلم فقال أنا لها، فعقد له على خراسان، فنادى مناديه من لحق بعسكر قتيبة فهو آمن، فاشترى مولا لي حمارا وزودني، ثم خرجت فكنت في العسكر فلم أزل معه حتى أتينا فرغانة، فجلس ذات يوم وقد برق، فنظرت إليه فقلت أيها الأمير عندي علم ما تريد، فقال ومن أنت؟ قلت أعيذك ألا تسأل عن ذاك، عرف أني ممن يخفي نفسه، فدعا بكتاب فقال اكتب نسخة، فقلت لا تحتاج إلى ذلك، فجعلت أمل عليه وينظر حتى فرغ من كتاب الفتح، قال فحملني على بغلة وأرسل إلي بسرق من حرير، وكنت عنده في أحسن منزلة، فإني ليلة أتعشى معه إذا أنا برسول الحجاج بكتاب فيه، إذا نظرت إلى كتابي هذا فإن صاحب كتابك عامر الشعبي، فإن فاتك قطعت يدك على رجلك وعزلتك، قال فالتفت إلي وقال ما عرفتك قبل الساعة، فاذهب حيث شئت من الأرض، فوالله لأحلفن له بكل يمين. فقلت أيها الأمير إن مثلي لا يخفى، فقال أنت أعلم، قال فبعثني إليه وقال إذا وصلتم إلى خضرائي واصب فقيدوه ثم ادخلوه على الحجاج، فلما دنوت من واصد استقبلني ابن ابي مسلم فقال يا ابا عمرو اني لاظن بك عن القتل اذا دخلت على الامير فقل كذا وقل كذا، فلما ادخلت عليه ورآني قال ما لا مرحبا ولا اهلا، جئتني ولست في الشرف من قومك ولا عريفا، ففعلت وفعلت ثم خرجت علي وانا ساكت، فقال تكلم، فقلت اصلح الله الامير، كل ما قلته حق، ولكنا قد اكتحلنا بعدك السهر وتحلسنا الخوف، ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، فهذا أوان حقنت لي دمي واستقبلت بي التوبة، قال قد فعلت ذلك. وقال الأصمعي لما أدخل الشعبي على الحجاج قال هيه يا شعبي، فقال أحزن بنا المنزل واستحلسنا الخوف، فلم نكن فيما فعلنا بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، فقال لله ضرك. قال ابن سعد قال أصحابنا كان الشعبي في من خرج مع القراء على الحجاج ثم اختفى زمانا، وكان يكتب إلى يزيد بن أبي مسلم وكان يكتب إلى يزيد بن أبي مسلم أن يكلم فيه الحجاج. قلت خرج القراء وهم أهل القرآن والصلاح بالعراق على الحجاج لظلمه وتأخيره الصلاة والجمع في الحضر، وكان ذلك مذهبا واهيا لبني أمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء يميتون الصلاة. فخرج على الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث بن قاسم الكندي، وكان شريفا مطاعا، وجدته أخت الصديق، فالتف على 100,000 أو يزيدون، وضاقت على الحجاج الدنيا وكاد أن يزول ملكه، وهزموه مرات وعاين التلف وهو ثابت مقدام إلى أن انتصر، وتمزق جمع ابن الأشعث وقتل خلق كثير من الفريقين، فكان من ظفر بالحجاج منهم، نعم، نعم كان من ظفر به الحجاج منهم قتله الا من باء منهم بالكفر على نفسه فيدعه. سعد بن عامر عن حميد بن الاسود عن عيسى الحناط قال قال الشعبي انما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك، فان كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا امر لا يناله الا النساك فلن اطلبه، وان كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا امر لا يناله الا العقلاء فلن اطلبه. يقول الشعبي فلا قد رهبت ان يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحده منهما لا عقل ولا نسك. قلت اظنه اراد بالعقل الفهم والذكاء. قال مجاهد قال الشعبي اسماعيل بن ابي خالد يزدرد العلم ازدرادا، وقلما روى الشعبي عن الاعمش وقلما روى الاعمش عن الشعبي، فروى حفص عن الاعمش عن الشعبي قال لا باس بذبيحه الليطه. فقلت للاعمش يا ابا محمد ما منعك من اتيان الشعبي؟ قال ويحك كيف كنت اتيه وهو اذا راني سخر بي ويقول هذه هيئه عالم، ما هيئتك إلا هيئة حائك، وكنت إذا أتيت إبراهيم أكرمني وأدناني. قال عاصم الأحول حدثني الشعبي بحديث فقلت إن هذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من دونه أحب إلينا إن كان فيه زيادة أو نقصان. خالد الحذاء عن حصين عن عامر أنه قال ما كذب على أحد في هذه الأمة ما كذب على علي ابن عيينة عن ابن شبرم عن الشعبي أنه قال ما جلست مع قوم منذ كذا وكذا فخاضوا في حديث إلا كنت أعلمهم به. عبيد الله بن موسى قال حدثنا عدد بن يزيد قال سمعت الشعبي يقول والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعد علي تلك الواحدة. وعن زكريا ابن أبي زيد عن الشعبي أنه قال كأني بهذا العلم تحول إلى خراسان. عبد الله بن إدريس عن عمرو بن خليفة عن أبي عمرو عن الشعبي أنه قال أصبحت الأمة على أربع فرق، محب لعلي مبغض لعثمان ومحب لعثمان مبغض لعلي ومحب لهما ومبغض لهما، قلت من أيهما أنت؟ قال مبغض لباغضهما. عبد الله بن إدريس قال حدثنا عمي قال لي الشعبي أحدثك عن القوم كأنك شهدتهم، كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازي شريحا في علم القضاء، وأما علقمة فانتهى إلى علم عبد الله لم يجاوزه، وأما مسروق فأخذ عن كل، وكان الربيع بن خثيم أعلمهم علما وأورعهم ورعا. قال زكريا بن أبي زائدة كان الشعبي يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. عبد الواحد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا بقية قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني ربيعة بن يزيد قال جلست إلى الشعبي بدمشق في خلافة عبد الملك، فحدث رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء، فإن كان خيرا فلكم وإن كان شرا فعليهم وأنتم منه براء. فقال له الشعبي كذبت، هكذا روى الحاكم. فقال حدثنا إبراهيم بن مضار بن العمري قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا عبد الوهاب فكأنه أراد بها أخطأت قراد. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عبد الرحمن قال كنت جالسا على باب الشعبي إذ جاء جرير بن يزيد بن جرير البجلي، فدعا الشعبي له بوسادة، فقلنا له حولك أشياخ وجاء هذا الغلام، فدعوت له بوسادة، قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى لجده وسادة، ثم قال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. شبابة قال حدثنا يزيد بن عياض عن مجالد قال كنت أمشي مع قيس من الأرقب فمرنا بالشعبي، فقال لي الشعبي اتق الله لا يشغلك لا يشغلك بناره. فقال قيس اما والله لقد كنت في هذه الدار كذا، قال ولعله في هذا الرأي. ثم قال له وما تركت الا لحب الدنيا. قال فقلت ان كنت كاذبا فلعنك الله. قال فهل تعرف اصحاب علي؟ قال الشعبي ما كنت اعرف فقهاء الكوفه الا اصحاب عبد الله قبل ان يقدم علينا علي، ولقد كان اصحاب عبد الله يسمون قناديل المسجد يسمون قناديل المسجد أو سرجاء المصر. قال قيس أفلا تعرف أصحاب علي؟ قال نعم. قال فهل تعرف الحارث الأعور؟ قال نعم، لقد تعلمت منه حساب الفرائض فخشيت على نفسي منه الوسواس فلا أدري ممن تعلمه. قال فهل تعرف ابن صبور؟ قال نعم، ولم يكن من فقيه ولم يكن فيه خير. قال فهل تعرف صعصعة بن صوحان؟ قال كان رجلا خطيبا ولم يكن من فقيه. قال فهل تعرف رشيدا الهجري؟ قال الشعبي نعم، بينما انا واقف في الهجريين اذ قال لي رجل هل لك في هجري رجل يحب امير المؤمنين؟ قلت نعم، فادخلني على إنما رشيد أنا واقف في الهجريين. الهاجريين إذ قال لي رجل هل لك في رجل علينا يحب أمير المؤمنين؟ قلت نعم، فأدخلني على رشيد فقال خرجت حاجا، فلما قضيت نسكي قلت لو أحدثت عهدا بأمير المؤمنين، فمررت بالمدينة فأتيت باب علي رضي الله عنه فقلت لإنسان استأذن لي على سيد المسلمين، فقال هو نائم وهو يحسب أني أعني الحسن، قلت لست أعني الحسن إنما أعني أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. قال أوليس قد مات؟ فبكى، فقلت أما والله إنه لا يتنفس الآن بنفس حي ويعترق من الدثار ذهب الثقيل، بنفس حي ويعترق من الدثار الثقيل. فقال أما إذ عرفت سر آل محمد فادخل عليه فسلم عليه. فدخلت على أمير المؤمنين فسلمت عليه وأنبأني بأشياء تكون. قال الشعبي فقلت لرشيد إن كنت كاذبا فلعنك الله. ثم خرجت وبلغ الحديث زيادا فقطع لسانه وصلبه. قال الشبابة وحدثنيه غير واحد عن مجالد عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علقمة أنه قال أفرط ناس في حب علي كما أفرطت النصارى في حب المسيح. وروى خالد بن سلمة عن الشعبي أنه قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. مالك بن وغول عن الشعبي قال ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه. روى مجالد وغيره أن رجلا مغفلا لقي الشعبي ومعه امرأة تمشي، فقال أيكم الشعبي؟ قال هذه. وعن عمرو بن يساف قال لي الشعبي امضي بنا نفر من أصحاب الحديث. فخرجنا قال فمر بنا شيخ فقال الشعبي ما صنعتك؟ قال رفاء. قال عندنا دن مكسورة ترفوه لنا. قال إن هيأت لي سلوكا من رمل رفوته. فضحك الشعبي حتى استلقاه. روى عطاء بن السائبي عن الشعبي أنه قال: ما اختلفت أمة بعد أبيها إلا ظاهر أهل باطلها على أهل حقها. عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبد الرحمن قال: فرأيت الشعبي سلم على نصراني فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقيل له بذلك فقال: أوليس في رحمة الله، لولا ذلك لهلك. روى مجالد عن الشعبي قال: لعن الله، أرأيت؟ قال أبو بكر الهذلي: قال الشعبي: أرأيتم لو قتل الأحنف وقتل معه صغير أكانت ديتهما سواء أم يفصل الأحنف لعقله وحلمه؟ قلت: بل سواء. قال: فليس القياس يفضل بشيء. نعم، يفضل بل يفصل الأحنف بعقله وحلمه. قلت: بل سواء. قال: فليس القياس بشيء. مجالد عن الشعبي قال: نعم الشيء الغوغاء، يسدون السيل ويطفئون الحريق ويشربون على ولاة السوء. وبلغنا عن الشعبي أنه قال: يا ليتني أن فالت من علمي كفافا لا علي ولا لي. إسحاق الأزرق عن الأعمش قال: أتى رجل الشعبي فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته. ابن عيينة عن ابن شبرمة أنه قال: سئل الشعبي عمن نذر أن يطلق امرأة قال: ليس بشيء. قال: فنهيت الشعبي أنا. فقال: رد علي الرجل نذرك في عنقك إلى يوم القيامة. عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: رأيت الشعبي ينشد الشعر في المسجد، ورأيت عليه ملحفة حمراء وإزارا أصفرا. قال ابن شبرمة: استعمل ابن هبيرة الشعبي على قضاء وكلفه أن يسامره، فقال: لا أستطيع، فأفردني بأحدهما. قال عاصم الأحول: كان الشعبي أكثر حديثا من الحسن وأسن منه بسنتين. الهيثم بن عدي قال: حدثنا مجالد عن الشعبي أنه قال: كره الصارحون الأولون الإكثار من الحديث، ولا استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث. قلت: الهيثم واهن. وروي عن الشعبي أنه قال: رزق صبيان هذا الزمان من العقل ما نقص من أعمارهم في هذا الزمان. قال ابن شبرمة: مر الشعبي وأتبعه بإنسان وهو يقول: فوتنا الشعبي لما رفع الطرف إليها. فلما رأى الشعبي كأنه ولم يتم البيت قال الشعبي: نظر الطرف إليها. قلت: هذه أبيات مشهورة عملها رجل تحاكم هو وزوجته إلى الشعبي أيام قضائه، يقول فيها: فتنته ببنان وبخطي مقلتيها. قال للجلوز جلوزاء: قدمها وأحضر شاهديها. فقضى جورا على الخصم ولم يقض عليها. قال ابن شبرمة عن الشعبي: إذا عظمت الحلقة فإنما هو نجاء أو نداء. قرأت على إسحاق بن طارق: أخبركم ابن خليل قال أنبانا أبو المكارم اللبان قال أنبانا أبو علي الحداد قال أنبانا أبو نعيم وحدثنا محمد بن علي بن محارب قال حدثنا محمد بن ابراهيم البوشنجي قال حدثنا يعقوب بن كعب قال ابو نعيم وحدثنا محمد بن علي بن حبيش قال حدثنا ابن زنجويه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا الطبراني قال حدثنا احمد بن المعلى قال حدثنا هشام قال وحدثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي انه قال: اتي بي الحجاج موثقا، فلما انتهيت الى باب القصر لقياني يزيد بن ابي مسلم فقال: انا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم، وليس بيوم شفاعة بؤل الأمير بالشرك والنفاق على نفسك وبالحري أن تنجو. ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل ما قالت يزيد، فلما دخلت عليه قال: وأنت يا شعبي في من خرج علينا وكثر. قلت: أصلح الله الأمير، أحزن بنا المنزل، تأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحنا السهر واستحلسنا الخوف وقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: صدق والله، ما بروا في خروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا فأطلقوا عني. قال: فاحتاج إلى فريضة، فقال: ما تقول في أخت وأم وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان وزيد وابن مسعود وعلي وابن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ قال: إن كان لمنقبا. قلت: جعل الجد أبا وأعطى الأم الثلثاء ولم يعط الأخت شيئا. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة، فأعطى الأم ثلثا وأعطى الجد أربعا وأعطى الأخت سهمين. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها في ستة، أعطى الأخت ثلاثا نعم من ستة. آه قلت جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثا وأعطى الأم سهما وأعطى الجد سهمين. قال: فما قال فيها أبو أيوب؟ قلت: جعلها في ست من ستة فأعطى الأخت ثلاثا والأم سهمين والجد سهما. قال أمر القاضي فليمضي على ما أمضاها أمير المؤمن عثمان، إذ دخل عليه الحاجب فقال إن بالباب رسلا، قال أذن لهم. فدخلوا عمائمهم على أوساطهم وسيوفهم على عواتقهم وكتبهم في أيمانهم. فدخل رجل من بني سليم يقال له سيابة بن عاصم، فقال من أين أنت؟ قال من الشام. قال كيف كان أمير المؤمنين؟ كيف حشمه؟ قال هل كان وراءك من غيث؟ نعم. كيف أمير المؤمنين؟ كيف أمير المؤمنين؟ كيف حشمه؟ قال هل كان وراءك من غيث؟ قال نعم، أصابني فيما بيني وبين أمير المؤمنين 3 سحائب. قال فانعت لي. قال أصابتني سحابة بحوران، فوقع قطر صغار وقطر كبار، فكان الكبار لحمة للصغار، فوقع سبط متدارك وهو السح الذي سمعت به، فواد سائل وواد نازح، وأرض مقبلة وأرض مدبرة، فأصابتني سحابة سوداء، أو قال بالقريتين شك عيسى، فلبلت الدماغ وأسالت العزاز وأضحضت التلاع، فصدعت عن الكمأة أماكنها، وأصابتني أيضا سحابة فقاءت العيون بعد الري، وامتلأت الإخاذ وأفعمت الأودية، وجئتك في مثل وجار الضبع. ثم قال أذن. فدخل رجل من بني أسد فقال هل كان وراءك من غيث؟ قال لا، كثر الإعصار وأغبر البلاد وأكل ما أشرف من الجنبة، سيقن أنه عام سنة. فقال بئس المخبر أنت. ثم قال أذن. فدخل رجل من أهل يمامة فقال هل كان وراءك من غيث؟ قال لقد نعت الرواد تدعو إلى زيادتها، وسمعت قائلا يقول هلم أضعنكم إلى محلة تطفأ فيها النيران وتشكى فيها النساء، ما تشكى فيها النساء وتنافس فيها المعزة. قال الشعبي فلم يدر الحجاج ما قال، فقال ويحك إنما تحدث أهل الشام فأفهمهم. فقال نعم، أصلح الله الأمير. أخصب الناس، وكان التمر والسمن والزبد واللبن فلا توقد نار ليختبز بها، وأما تشكي النساء فإن المرأة تظل بربق بهمها تمخض لبنها، فتبيت ولها أنين من عضديها كأنها ليست معها. وأما تنافس المعزة فإنها ترعى من أنواع الشجر وألوان الثمر ونور النبات، ما تشبع بطونها ولا تشبع عيونها، فتبيت وقد امتلأ أكراشها، وقد امتلأت أكراشها لها من الكظة جرة، فتبقى الجرة حتى تستنزل بها الدرة. ثم قال أذن. فدخل رجل من الموالي كان يقال له، يقال إنه من أشد الناس في ذلك الزمن، فقال هل كان وراءك من غيث؟ قال نعم، ولكني لا أحسن أقول كما قال هؤلاء. قال قل كما تحسن. قال أصابتني سحابة بحلوان فلم أزل أطأ في إثمها حتى دخلت على الأمير. فقال الحجاج لئن كنت أقصرهم في المطر خطبة إنك أطولهم بالسيف خطوة. وبه إلى أبي نعيم قال حدثنا أبو حامد بن جبلة، قال حدثنا أبو العباس السراج، قال حدثنا محمد بن عبد بن موسى العقلي، قال حدثنا أبي، قال أخبرني أبو بكر الهذلي، قال لي الشعبي ألا أحدثك حديثا تحفظه في مجلس واحد إن كنت حافظا كما حفظته؟ إنه لما أتي بي الحجاج وأنا مقيد فخرج إلي يزيد بن أبي مسلم فقال إنا لله، فذكر نحوه. علي بن الجعد فأنبأنا شعبة عن سلمة بن كهير ومجاهد عن الشعبي أنه قال شهدت عليا جلد صراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فكأنهم أنكروا أو رأى أنهم أنكروا، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه جماعة عن الشعبي، وزاد بعضهم إنها اعترفت بالزنا. قال إسماعيل بن مجالد وخليفته وطائفة، مات الشعبي سنة 400، زاد ابن مجالد وقد بلغ 82 سنة. وقال الواقدي مات سنة 50 و100 عن 77 سنة، وفيهما أرخه محمد بن عبد الله بن نمير. وقال الفلاس في أول سنة 600، وقال يحيى سنة 300 وأكثر. ومن كلام ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سمي هوى لأنه يهوي بأصحابه. أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي أنه قال لا أدري نصف العلم. أخبرنا عمر بن محمد الفارسي وجماعة قالوا أنبأنا ابن اللتي قال انبانا ابو الوقت، قال انبانا الداودي، قال انبانا ابن حمويه، قال انبانا عيسى بن عمر، قال حدثنا ابو محمد الدارمي، قال انبانا محمد بن يوسف، قال حدثنا مالك هو ابن مغول، قال قال الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخذه وما قالوه برايهم فالقي في الحشي. اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد الاجازه، قال انبانا عمر بن محمد، قال انبانا هبه الله بن محمد، قال انبانا ابو طالب بن غيلان، قال انبانا ابو بكر الشافعي، قال حدثنا محمد بن الجهمي السمري، قال حدثنا الاعلى ويزيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر انه سئل عن رجل تناظر اثنان يمشي الى الكعبه فمشى نصف الطريق ثم ركب، قال ابن عباس اذا كان عاما عاما قابلا فليركب ما مشى وليمشي ما ركب وينحر بدنه. عبد الرحمن بن ابي بكر بارك الله الثقفي. فيك، ملك نسير. أكتفي بهذا، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.